بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ورد في بعض الآثار والروايات أن المشركين وقد سمعوا القرآن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا له انسب لنا ربك. كان عندهم أصنام اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى في الكعبة وعند المقام وفي المسعى والصفا والمروة وفي مكة وقريش والطائف وغيرها من بلاد العرب. انسب لنا ربك. فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنزل الله تعالى هذه السورة العظيمة، قل هو الله أحد. هذه السورة تسمى سورة الإخلاص لأن فيها التوحيد وصفة الله، فهي خالصة لمدح الله والثناء عليه وبيان صفاته جل وعز بما لم يوجد في غيرها. وأيضا هذه السورة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه إنها تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن في الفضل، تعدل ثلث القرآن في الموضوع وليس في الحكم. ولذلك لابد من قراءة سورة الفاتحة في الصلاة مثلا، وينبغي أن لا يهجر الإنسان شيئا من القرآن، ولكن لهذه السورة فضيلة وعظيمة وعظمة ومزية لا توجد لغيرها من سور القرآن مثل هذا المعنى، أنها تعدل ثلث القرآن. وهل هي أفضل سور القرآن أم الفاتحة أفضل منها؟ الله أعلم. وقد يكون الفاتحة فضل لم يرد لهذه السورة. والمقصود على كل حال أن هذه السورة سورة جامعة لصفات الله سبحانه وبحمده، فيها الاستفتاح بقل لأنها جواب على سؤال. وغالب ما في القرآن الكريم مما يبدأ بقل فهو جواب على أسئلة الناس سواء كانوا من المؤمنين أو من المشركين، وسواء كان ذلك متعلقا بالعقائد أو متعلقا بالأحكام. وسور قليلة تبدأ بقل، مثل قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل والله أحد، قل يا أيها الكافرون، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. أما الآيات فكثيرة جدا المبدوءة بقوله تعالى قل، لكن اللفظ هذا موحي بأن القصة هنا قصة وحي من عند الله، وأن أمر العقيدة ليس مما تدركه العقول بمجردها ولا تحيط به ولا تصل إليه، لا يمكن إدراكه إلا عن طريق الوحي. ولذلك يلقن الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول. وحتى كلمة قل مثبتة في نص القرآن ليعلم الناس أن الله تعالى أمره أن يقول فقال، ولقنه هذا المعنى. حتى كلمة قل الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقولها ليعلم الناس أن هذا قول الله سبحانه وتعالى ووحيه، أن هذه العقيدة التي يجب أن تستقر في ضمائر المؤمنين، أن الله تعالى أحد. والوحدانية قضية في غاية العظمة والأهمية والخطورة، لأن الكثير من الشعوب والأمم تقع في الشرك. واليوم مع وجود الحضارة والتفوق والعلم والمدنية والتواصل تجد أناسا ربما يكونون كبارا في علومهم وبروفيسورات ومتخصصين وعلماء، ومع ذلك تجد الواحد منهم يصنع تمثالا ثم يعبده. وهذا رأيته في عدد من الدول في جنوب شرق آسيا، في الصين وفي غيرها، والدول البوذية وسواها، أن الناس يولعون بصناعة التماثيل والأوثان والأصنام ثم بعبادتها، ويعتقدون أنها ترمز لمن يقدسونه أو يعبدونه. فلذلك كانت قضية التوحيد من أهم وأخطر القضايا التي يدندن حولها القرآن الكريم منذ بداية إلى نهايته، وكانت متضمنة في سورة الفاتحة التي هي ركن في كل ركعة في الصلاة يجب أن تقرأ، فيها الوحدانية وفيها الإيمان بالله سبحانه وتعالى وفيها الأسماء والصفات وفيها البعث وفيها كل القضايا الجوهرية التي يجب الإيمان بها. فهنا الله تعالى يؤكد على هذا المعنى، وأن الله أحد، وأحد أبلغ من واحد، لأنك لما تقول إن الله واحد وإن كان يؤدي المعنى، إلا أن كلمة أحد أبلغ في الوحدانية، وأنه ليس له شريك وليس له ثاني، فهو واحد أحد. ولذلك وصف الله تعالى نفسه بقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فلما قال واحد أتبع ذلك بقوله لا إله إلا هو. أما لما قال هنا أحد لم يكن هناك حاجة إلى أن يقول لا إله إلا هو، لأن كلمة أحد تدل على أنه واحد وتدل على أنه ليس له شريك وأنه لا إله إلا هو. هذا معنى عظيم ذكرته هذه الآية الكريمة. ثم قال الله الصمد، وأسس هنا مرة أخرى فقال الله، باعتبار هذا اسم يقال إنه الاسم الأعظم أو هو جزء من الاسم الأعظم، وهو الاسم العلم لله سبحانه وتعالى، فتنسب إليه بقية الأسماء، تقول الله الرحمن، الله الرحيم، الله الأحد، الله الصمد، فتبدأ به ثم تخبر عنه. فهنا قال الله الصمد، والصمد لم ترد في القرآن إلا في هذا الموضع، فهي من الأسماء الحسنى لله. ولله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، أحصاها بالحفظ، أحصاها بالفهم، أحصاها بالاستيعاب، أحصاها بالدعاء بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والصمد معناه عظيم جدا، لا يقدر قدره إلا الله. وقد تنوعت عبارات السلف في تحديد المقصود بالصمد، وخلاصتها أنه الغني عما سواه وغيره محتاج إليه. ومن معانيها ومكملاتها أيضا الكمال، فهو السيد الذي كمل في سدده، الغني الذي كمل في غناه، يعني أن الصمد هنا له الاستغناء التام عن خلقه، والخلق لهم الافتقار التام إليه، وأيضا من معانيها السيد يعني الذي حصل على الذي له الكمال المطلق في الصفات، فكل الصفات له أحسنها وأتمها وأكملها. ولذلك بعضهم يقول مثلا الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب ولا ينام، هذا صحيح، ولذلك قال قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، فهو يطعم عباده لكنه لا يطعم، وفي قراءة وهو يطعم ولا يطعم، يعني أنه غني سبحانه، فهو ليس محتاجا إلى شيء من خلقه أبدا، وكل خلق محتاجون إليه. فهذا معنى الصمد، أي السيد الكامل العظيم الغني الذي لا يحتاج إلى أحد، لا إلى خلق ولا إلى ملائكة ولا إلى إنس ولا إلى جن ولا إلى سماوات ولا إلى أرض ولا إلى عرش، لا يحتاج إلى شيء، وكل هذه المخلوقات محتاجة إليه سبحانه، مفتقرة إليه افتقارا ضروريا، فلا قوام لها ولا قيام لها إلا به. ولذلك من أسمائه سبحانه القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الله الصمد، والصمد هنا من الأسماء الحسنى الذي يحسن أن ينادى به، فتقول يا صمد يا صمد يا صمد، ولو أن الإنسان قالها وكررها وكررها في المواقف والمآزق والمضايق والملمات وأوقات الحاجة، وزاد افتقاره إلى رب، حري به أن يفتح له الباب ويعجل له الجواب ويسرع إليه بالفضل والعطاء من رب الأرباب ومسبب الأسباب الكريم الوهاب جل وتعالى. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكانوا يزعمون أن الله تعالى له أولاد وله صاحبة، النصارى قالوا المسيح ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، والوثنيون قالوا إن الله تعالى له صاحبة من الجن وأنها ولدت له الملائكة، فنفى الله تعالى ذلك كله وقال لم يلد ولم يولد، فالله تعالى ليس له ولد ولا والد، وإنما قال ولم يولد من باب المقابلة، وذلك رد عليهم، وكأنه يقول لهم أنكم تدعون أن الله تعالى له ولد، ومن يكون له ولد يكون له والد، وهذا ليس من شأن الألوهية، الله تعالى هو الواحد الأحد الذي هو أول بلا ابتداء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.